عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. حديث مهم جدا ومريح جدا. ربنا سبحانه وتعالى عشان يدخلك الجنة أمرك بحاجة محددة: ألا تفعل الحرام. شوف الراجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أنا الموضوع بقى بتاع الإيه، العبادة الكتير والنوافل الكتير، لا ده مش سكتي، أنا هعمل حاجة محددة، أنا هصلي الخمس صلوات وحصوم رمضان. واحد يقول لي: طب ليه ما قالش الحج، ليه ما قالش الزكاة؟ لأن دي أمور مش لكل الناس، للموسعين فقط أو الموسرين فقط. فالغالب إن الصلاة فرض على الناس كلها، والإيه مش الغالب، هي الصلاة فرض على الناس كلها والصوم فرض على الناس كلها ما عدا المريض أو المسافر. فقال له: أنا هصلي وحصوم رمضان، وإيه بقى؟ وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني الحلال هعمله والحرام هكتنبه، ومش هزود على كده شيء. الحديث واضح أوي يا إخوان. ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. يعني أدخل الجنة؟ ما هو كل المسلمين على فكرة يخشوا الجنة، يعني من مات على الإسلام على التوحيد حتى لو كان من أكثر أهل الأرض معصية هيدخل الجنة، بس ياخد نصيبه من العذاب إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. دي عقيدتنا، أصحاب الكبائر من أهل الجنة لكن قد يعذبون بسبب هذه الكبائر حتى لو ما تابوش. يعني في النهاية كل مسلم على وجه الأرض مآله في النهاية إلى الجنة، إنما المقصود هنا أدخل الجنة يعني أدخل الجنة لأول وهلة، خش الجنة من غير عذاب، من غير ما ربنا يعذبني؟ قال: نعم. شفت يا أخوانا، شريعة الإسلام حضرتك مش مطالب إلا بفعل الواجب وترك الحرام بس. جيش تقول لي: أصلا أنا ما بقيمش الليل، ده أنا وحش قوي. لا، أنت مش وحش ما دمت بتصلي الصلاة على وقتها. ما تقولش أنا مقصر في وردي من القرآن، أنا وحش. لا، ما دمت بتغض بصرك وبتصل الأرحام ومفيش بينك وبين مسلم شحناء وفلوسك حلال، ما دام بتأدي الفرائض وبتجتنب الحرام أنت على خير، ولو مت على ذلك أنت من أهل الجنة مباشرة. ما تعقدش الدنيا على نفسك. وتاني حاجة، مدخل بقى من مداخل الشيطان إيه؟ اللي يخليك مثلا تصلي نوافل كتير، تصلي القيام وانت بتصحى على الساعة 8 تصلي الفجر مع وقت الشغل، فانت ملهي. يا عم احنا ناس كويسة، احنا بنصلي الحمد لله وبنروح المسجد، بنصلي نوافل، بنصلي قيام ليل. انت اول حاجة المهم تظبطها في حياتك الواجبات. يعني لو انت ما بتصليش الفجر في معاده وبتصلي بقية الصلوات في المسجد وبتصلي قيام ليل وبتصلي نوافل الرواتب، انت درجة النجاح لسه لم تحققها بعد، لم تؤدي الواجب. وكذلك الزكاة، لو ما بتأديش زكاة مالك وعمال تتصدق انت لسه برضو ساقط او راسب في مادة الزكاة، لان الشيطان ساعة يلهيك ببعض النوافل عن اداء الواجبات. انا كمسلم مرتب منظم بحاسب نفسي، بشوف الاول الواجبات الشرعية قبل ما بص في النوافل واي شيء زائد على قدر الواجبات، بشوف الاول انا مظبط الامور دي ولا لا. لانك لو ظبطتها خلاص انت من اهل الجنه. تقول يعني انت كده بتكسل الناس وبتاع وسيب، ده النبي اللي قال كده يا اخوانا، لا بنكسل ولا بنقول حاجه من عندنا. الحديث واضح ولا لا؟ واضح جدا اهو: يا رسول الله، اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، مش هزود، يا دوبك فرض ربنا وهسيب الحرية حاجة بتغضب ربنا مش عاملها. مفيش بقى، أنا ماليش أنا بقى في الناس العباد الزهاد دول، هخش الجنة؟ قال: نعم. يبقى الموضوع الحمد لله يسير، ولكن عايز شوية ترتيب اللي انت اي حرام تجتنبه واي واجب تفعله، والف مبروك تكون من اهل الجنة بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.